قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولونها على سبيل السخرية. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وقال تعالى في سورة الشعراء بعد قصة كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال رحمه الله عز وجل كان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم مدين التي هي قرية من أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط. وكان بعدهم بمدة طويلة ومدين قبيلة عرفت بهم به ومدين قبيلة عرفت بهم المدين بهم المدينة وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وشعيب نبيهم وابن مكيلة ابن مشجن ذكر ابن إسحاق قال ويقال له بالسريانية بثرون. وفي هذا نظر ويقال شعيب بن يشجن بن لاوي بن يعقوب ويقال شعيب بن ثويب بن عابق ابن عابق ابن ابن مدين ابن إبراهيم يقال شعيب ابن صيفور ابن عابق ابن ثابت ابن مدين ابن إبراهيم وقال غير ذلك في نسبه. قال ابن عساكر ويقال جدته ويقال أمه بنت لوط. وكان ممن آمن بإبراهيم عليه السلام وهاجر معه ودخل في معه دمشق. وعن وهب بن منبه أنه قال شعيب وبلعم ممن آمن إبراهيم يوم أحرق بالنار وهاجر معه إلى الشام فزوجهما بنتي لوط عليه السلام ذكره ابن قتيبة في وفي هذا كله نظر والله أعلم. وقال ذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستعاب في ترجمة سلمة بن سعيد العنزي قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وانتسب إلى عنزة فقال نعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون قوم شعيب وأختان موسى. فلو صح هذا لدل أن شعيبا فلو صح هذا لدل فلو صح هذا لدل على أن شعيبا صهر موسى عليهم السلام وأنه من قبيلة العرب العاربة يقال له معانزة، لا أنهم من عانزة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار بن معد بن مع ابن عدنان، فإن هؤلاء بعده بدهر طول والله أعلم. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح ابن حبان في ذكر الأنبياء والرسل، في ذكر الأنبياء والرسل قال: أربعة من العرب، أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك، ونبيك يا أبا ذر. وكان بعض السلف يسمي شعيبا خطيب الأنبياء، يعني لفصاحته وعلو عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. وقد روى إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر شعيبا قال: خطيب الأنبياء. قال: ذاك خطيب الأنبياء. وكان أهل مدين كفار يقطعون السبيل ويخيفون المر ويعبدون الأيكة، وهي شجرة من الأيكة حولها غيضة ملتفة بها، وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما ويأخذون بالزائد ويدفعون بالنقص. فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه الأفعال القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم. فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم حتى حل الله بهم البأس الشديد، وهو الولي الحميد، كما قال تعالى: ولا مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، أي دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به. وأنه أرسلني هو ما أجرى الله على يدي من المعجزات التي لم تنقل إلينا تفصيلا. من كان هذا اللفظ قد دل عليها إجمالا. فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم وتوعدهم على خلاف ذلك، فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط، أي طريق توعدون أي تتوعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون السبيل. قال السدي تفسيره عن الصحابة: لا تقعدوا بكل صراط توعدون، أنهم كانوا يأخذون العشور من أموال المارة. وقال إسحاق: وقال إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا قوما طغاة بغاة، يجلسون على الطريق يبخسون الناس، يعني يعشرونهم يأخذوا العشر من الأموال. وكانوا أول من سن ذلك ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا. فنهاهم عن قطع الطريق الحسية الدنيوية والمعنوية الدينية. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ذكرهم بنعمة الله عليهم في تكثيرهم بعد القلة، وحذرهم نقمة الله بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودلهم على، كما قال لهم في قصة الأخرى: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه، فيمحق الله بركة ما في أيديكم ويفقركم ويذهب ما به يغنيكم، وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة. ومن جمع له هذا وهذا فقد باء بالصفقة الخاسرة. فنهاهم أولا عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف، وحذرهم سلب نعمة الله عليهم في دنيا مع عذابه الأليم في أخرام، وعنفهم شدة تعنيف. ثم قال لهم آمرا

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ذكرنا بعدها في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلك أقطاب بطنه فتندلك أقطاب بطنه أي تخرج معه من بطنه فيدور بها كما يدور الحمار برحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك لم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وآتي. أعاذنا الله وإياكم جميعا. هذه صفة مخالفة للأنبياء من الفجار والأشقياء. فأما السادة من النجباء والألباء من العلماء الذين يخشون ربهم بالغيب فحالهم كما قال نبي الله شعيب عليه السلام: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي وطاقتي وما توفيقي، أي في جميع أحوالي إلا بالله علي توكلت وعليه أنيب، أي علي أتوكل في سائر الأمور وإليه مرجعي ومصيري في كل أمري. وهذا مقام ترغيب. ثم انتقل إلى نوع من الترغيب فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، أي لا تحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئتكم به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم ومخالفتكم، فيحل الله بكم من العذاب والنكال نظير ما حله بنظرائكم أشبهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين المخالفين. وقوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، قيل معنا في الزمان أي ما بالعهد من قدم مما قد بلغكم ما أحل الله بهم على كفرهم وعتوهم. وقيل معناه: وما هم منكم ببعيد، في المحلة والمكان. وقيل في الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرا وخفية بأنواع الحيل والشبهات. والجمع بين هذه الأقوال ممكن، فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمان ولا مكان ولا في صفات. ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أي أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى ربكم رحيم ودود، فإنه من تاب إليه تاب عليه، فإنه رحيم بعبادي أرحم بي من الوالدة بولدها ودود وهو الحبيب. ولو بعد التوبة على عبدي ولو من الموبقات العظام. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير الثوري أنهم قالوا كان ضرير البصر. وقد روي في حديث مرفوع أنه بكى من حب الله حتى عمي، فرد الله عليه بصره وقال: يا شعيب تبكي خوفا من النار أو من شوقك إلى الجنة؟ فقال: بل من محبتك، فإذا نظرت إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي. فأوحى الله إليه: هنيئا لك يا شعيب لقائي، فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي. رواه الواحدي. رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي عن علي بن الحسن بن دار عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق الرملي عن هشام بن عبر بن عمر عن إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. قال: هذا غريب جدا، وقد ضعفه الخطيب البغدادي. وقولهم: لولا رهطوك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وهذا من كفرهم البليغ وعن آدم الشنيع، حيث قال: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهمه ولا نتعلقه، لأن لا نحبه ولا نرضيه وليس لنا همة إليه ولا يقبل عليه. وهو كما قال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: قلوبنا غلف بل أكنة من فيها، وقالوا: قلوبنا فيها أكنة مما تدعون إليه، وفي أذهاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قولهم: إنا لا نراك فينا ضعيفا، أي مضطهدا مهجورا. ولولا رهطك أي قبيلتك وعشيرتك فينا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله، أي لا تخافون قبيلتي وعشيرتي وتراعوني بسببهم، ولا تخافون جنبة الله ولا ترعوني، لأني رسول الله. فصار رهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي جعلتم جانب الله وراء ظهركم. إن ربي بما تعملون محيط، أي هو عليم بما تعملونه وما تصنعونه، محيط بذلك كله، وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. هذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، ومن يحل عليه الهلاك والبوار، من يأتي عذاب يخزيه أي في هذه الحياة الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة أي في الأخرى، ومن هو كاذب أي مني ومنكم فيما أخبر وبشر وحذر، وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا كقوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طلبوا بزعم من يردوا من آمن منهم إلى ملتهم، فانتصب شعيب للمحج عن قومه فقال ولو كنا كارهين، أي هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارا، وإنما يعودون إليه إن عادوا اضطرارا مكرهين، وذلك لأن الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، ولا يريد أحد أن يزول عنه، ولا محيد لأحد منه. ولهذا قال قد افترينا على الله كاذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، اي فهو كافينا وهو العاصم لنا واليه ملجأنا في جميع امرنا. ثم استفتح على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه اليهم، فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين. فدعا عليهم والله لا يرد دعاء رسوله إذا استنصروه على الذين جحدوا وكفروه ورسوله خالفوه، ومع هذا صمموا على ما هم عليه مشتملون به مشتمل على ما هم عليه مشتملون وبه مستمسكون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ذكر في سورة الأعراف أنه أخذتهم رجفة أي رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالا شديدا، أزهقت أرواحهم من أجسادها وصيرت حيوانات أرضهم كجمادها، وأصبحت جثتهم جاثية لا أرواح فيها ولا حركات بها ولا حواس لها. وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات، وصيحات عظيمة أخمدت الأصوات، وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها في سياق قصة العرف. أرجفوا نبي الله وأصحابه وتعالهم بالإخراج من قريتهم أو لا يعودن في ملتهم راجعين. فقال تعالى فقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فقابل الإرجاف بالرجفة واليخافة بالخيفة، وهذا مناسب لهذا السياق متعلق بما تقدم من السياق. وأما في سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم يثمين، وذلك لأنهم قالوا لنبي الله على سبيل التهكم والاستهزاء والتنقص صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فناسب أن يذكر الصيحة التي هي كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح الذين جهلوا به هذا الرسول الكريم الأمين فصيح، فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم. وأما في سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، وكان ذلك إجابة لما طلبوا وتقريبا إلى ما إليه رغبوا، فإنهم قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين فقوله ضعيف، وأنما عمدتهم شيئان أحدهما أنه قال كذا، وأصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب ولم يكن أخوهم كما قال وإلى مدين أخوهم شعيب. والثاني أنه ذكر عذابهم بيوم الظل وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة، والجواب عن الأول أنه لم يذكر الأخوة بعد قول كذا وأصحاب الأيكة المرسلين لأنه وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الأخوة هنا. ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم، وهذا الفرق من النفاس اللطيفة العزيزة الشريفة. وأما احتجاجهم بيوم الظل فإنه كان دليلا بمجرده على أن هؤلاء أمة أخرى، فليكن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلا على أنهم أمة أخريان، وهذا لا يقول أحد يفهم شيئا من هذا الشأن. فأما الحديث الذي ورد الحافظ بن عساكر في ترجمة النبي شعيب عليه السلام من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبي عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن شقيق، لحظة واحدة، 37 38 طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عن هشام بن سعد عن شقيق بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا رضي الله تعالى عنهما أن إن مدين وأصحاب لك أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبي عليه السلام، فإنه حديث غريب في رجاله من تكلم فيه، والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو مما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل والله أعلم. ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف في المكيال والميزان، فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من العذاب، وذكر في كل موضع ما يناسب ذلك الخطاب. وقوله فأخذهم عذاب يوم الظل لأنه كان عذاب يوم عظيم، ذكروا أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الهواء عنهم 7 أيام، فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب، فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا فيه أرسلها الله عليهم ترميهم بشرر وشهوب من نار ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة من السماء فذاقت الأرواح وخربت الأشباح، فأصبحوا في ديارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين. ونجى الله شعيبا عليه السلام ومن معه من المؤمنين كما قال تعالى هو أصدق القائلين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وقال تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وهذا في مقابلة قولهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ثم ذكر تعالى عن نبيهم أنه نعاهم إلى أنفسهم موبخا ومؤنبا ومقرعا، فقال تعالى: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسعى على قوم كافرين. أي أعرض عنهم موليا عن محلة بعد هلاكهم قائلا: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديتم ما كان واجبا علي من البلاغ التام والنصح الكامل، وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه وأتوصلوا إليه، فلم ينفعكم ذلك لأن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فلست أتأسف بعد هذا عليكم لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا تخافون يوم الفضيحة. ولذا قال: فكيف آسى، أي أحزن على قوم كافرين، أي لا تقبلون الحق ولا ترجعون إليه ولا تلتفتون إليه. فحل بي من بأس الله الذي لا يرد ما لا يدافع ولا يمانع ولا محيد لأحد أريد به عنه ولا مناص منه. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أن شعيبا عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام، وعن وهب بن منبه أن شعيبا عليه السلام مات بمكة ومن معه من المؤمنين، وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم. تمت قصة شعيب عليه السلام. نقف عند هذا الحد، نقف عند ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام. نبدأ بها الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل إن قدر ويسر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.